بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. قد ايه بنكون سعداء، وانا عن نفسي بستنى اليوم دوت بفارغ الصبر علشان نتعايش بقلوبنا مرة تانية ليلة وليلة والف مليون ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكفيناش ان احنا نقضي العمر كله في بيت حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، اوعى تنسى واوعى تنسي الهدايا. الحقيقة الهدايا اغلبها ما بقتش تجينا عن طريق الاس ام اس، مع ان انا منتظر ان شاء الله تواصلكم طوال الاسبوع من خلال الاس ام اس، لكن بيجيني الحقيقة اغلب الهدايا على الموبايل الشخصي بتاعي. عموما تيجي هنا او هنا، المهم ان احنا نلاقي الهدايا الجميله من اخواننا واخواتنا المسلمين، وان احنا نلاقي كل الخير دوت في امه النبي صلى الله عليه وسلم، وامه النبي عليه السلام كلها خير والله العظيم. زي ما قلت لكم، منتظر تواصلكم طوال الحلقه وخلال الاسبوع كله، وان شاء الله مكالماتكم انا مستنيها في اخر الحلقه ان شاء الله. البرنامج زي ما قلنا عن حياتنا كلها، ومش عن مش فقط عن الحياه الزوجيه، لكن عن حياتنا كلها، منهج حياه هنعيشه مع بعض ان شاء الله ونسعد به في ظل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حس معايا المعنى الجميل دوت. انا وانت وانت وانت وكلنا مع بعض الان داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين هدوء وسكينه، زي ما بنقول كل مره، عايزين هدوء وسكينه، وعايزين ندفع، مفيش حاجه عندنا ببلاش، كل حاجه عندنا ليها ثمن. وثمن دخول بيت الرسول عليه السلام ان انت تصلي على حبيبك وشفيعك وسيدك ومعلمك صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه على قد ما تقدر، مش هقول لك 5 ولا 10 ولا 1000. النبي عليه الصلاة والسلام يستاهل مننا ويستحق مننا ان احنا نفضل نصلي عليه العمر كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألف مبروك، خدت التأشيرة وداخل معانا بيت الرسول. حس بالمعنى دوت، داخل لقيت النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، وحصل موقف عجيب قوي. الموقف دوت حكاه يعني الإمام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد، الراجل ده طيب جدا جدا، بس يعني عنده مشكله مع قرايبه. وعشان كده عنوان حلقه النهارده عن صله الرحم، وانا سعيد جدا بالحلقه دي بالذات، لان اتمنى انها تغير حاجه من جوانا علشان فعلا نتعايش مع الدين قلبا وقالبا، دين وواقع، حياه ودنيا واخره، لان هو ده الدين يا جماعه. الدين مش مجرد فقط ان انا يكون عندي معلومات دينيه، او ان انا عايش حياتي الحمد لله بصلي وبس، لا، عايزين تعاملات، عايزين معاملات. الدين المعامله. انا عارف الحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، واخد بالك. الموقف ان واحد داخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال له: يا رسول الله، ان لي قرابه، ناس قرايبي بقى، يعني صله ارحام، ان لي قرابه اصلهم، خد بالك المقابل بقى ايه، ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يا خبر أبيض، الراجل ده مسكين خالص وتعبان، ويعني بصراحة يعني جزاه الله خير، يعني لو مستحمله مين يستحمل الكلام دوت؟ أنا أصل قرايبي وهم ما يسألوش فيا، أنا اللي يسأل علي يسأل عليه، واللي ما يسألش مش هسأل عليه. مش هي دي معاملة الناس؟ لكن مش هي دي المعاملة اللي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة التانية، أحسن إليهم ويسيئون إلي، معقولة بقى؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بقى جزاء المعروف ضرب الكفوف زي ما بيقولوا يعني المثل بتاعنا؟ لا، يعني المفروض بقى الواحد ايه، ما دمت انا بحسن اليهم وهم بيسيئوا الي، انا مش هتعامل معاهم تاني خالص وربنا يعذرني. لا يا اخويا وحبيبي، ربنا يبارك فيك، هصحح لك المعلومه. صله الرحم مش معناها ان انا حلو قوي قوي مع قرايبي فهم كمان حلوين معايا فانا عشان كده كويس معاهم، لا، ده صله الرحم ان هم حتى لو كانوا وحشين معاك، مش عايزين يشوفوك، مش عايزين يعني يتعرفوا عليك، مش عايزين يقربوا منك ولا يقربوك منهم، انت برضو لازم تصل الرحم، ولو حتى بزيارة كل شهر، ولو حتى بزيارة حتى في الأعياد، ولو بمكالمات التليفون، ولو بالمسج، ولو بأي حاجة، المهم ان انت لا تقطع الرحم. الراجل ده بيقول: ان لي قرابة يا رسول الله أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم، بيأذوني كمان، يعني فوق ده كله، يعني مش مجرد كمان ان هم ما بيعاملونيش معامله كويسه، طب يعني بيعاملونيش معامله كويسه انا صابر مفيش مشكله، انما فوق ده كله كمان بيأذوني كمان قرايبي وبيأذوني، سبحان الله. خد بالك، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم رغم كل الأذى ده ويجهلون علي. يوم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم برضو بيحتمل ان الراجل ده ممكن يكون صادق وممكن يكون مش صادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحط لنا قاعدة بالنسبة لو كان واحد بيعمل كده فعلا وهو صادق في كلامه، قال لأن كنت كما قلت، لو كنت فعلا بتعمل اللي انت قلت عليه ده وقريبك بيعمله معاك اللي انت قلت ده كله، لأن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بترمي عليهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. شوف ما دمت على ذلك، حط تحتها ألف مليون خط. ما دمت أنت بتعمل العمل ده لوجه الله استمر في إحسانك، ما دمت بتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله استمر في إحسانك، استمر مع قرايبك، بتروح لقرايبك بتخبط مش عايزين يفتحوا، بيبص من العين السحرية ما فتحوش، اتصلت بالتليفون ما ردوش عليك، اتصلت على الموبايل ما حدش سأل فيك، بعتت مسج ما حدش رد عليك، اعمل اللي عليك واستمر ما دمت بتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله. تقول لي بس دي فيها اهانه برضه يا شيخ محمود، ما يعني الانسان برضه انسان، يعني برضه ليه كرامه يا اخي. اي نعم ليه كرامه، صح انا معاك وموافق، بس خد بالك من حاجه، ما دمت بتعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله ما يهمكش اللي حصل، خصوصا ان انت لك اجر كبير جدا جدا اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل. المهم بقى الحته اللي جايه، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. داوم أخوي وحبيبي على صلة الرحم، ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يعني اللي هو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع أوجب علينا صلة الرحم. إيه ده، هي صلة الرحم مش مستحبة؟ يعني هي واجبة ولا مستحبة؟ لا طبعا واجبة، يعني أنا أأثم لو قطعت رحمي طبعا، يعني المسألة مش مسألة اختيار، لا مش مسألة اختيار أخوي وحبيبي، المسألة مسألة إجبار، ده فرض عليك، فريضة الرحم واجبة على كل مسلم. قال جل وعلا إن الله يأمر أمره يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أدي صلة الرحم. قال جل وعلا وآت ذا القربى حقه، ليه حق يا أخي عندك، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده أن المولى عز وجل قال أنا الله وأنا الرحمن. اسمع معايا الحديث ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أنا الله، ربنا بيقول أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يا الله، ده والله العظيم حديث مرعب، اللي يصل الرحم ربنا يصله، أي نعم يصله إيه هقول لك دلوقتي، واللي يقطع الرحم ربنا يقطعه، أي نعم يقطعه. شفت قد ايه ربنا اوجب علينا صله رحم؟ جميل قوي، حلو قوي قوي، اللمه والعيله والشله والانس الجميل اللي بيحصل ما بين الاقارب لما بيكونوا بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيراعوا مشاعر بعض وبيزوروا بعض ويهادوا بعض ويحسوا بالام بعض ويحسوا بافراح بعض. بشاركك في فرحك وفي حزنك وفي كل حاجه، في الامك واحزانك وافراحك، انا اخوك، انا ابن عمك، انا ابن خالتك، انا ابن خالك، انا ابن عمتك، انا قريبك، انا حبيبك. اوعى تنسى قرايبك، أهلك لتهلك، المثل بيقول أهلك لتهلك. طب تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في بيت النبي، أوعى تنسى، صوت هادي، سكينة، حب جديد جدا، بتصغي الكلام النبي بقلبك وودانك، بتسمع كلام النبي، النبي بيأمرك هتنفذ ولا طبعا هتنفذ، ما أنت بتحب النبي وكلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال الرحم معلقة بالعرش. بالله عليك راجع لفظ الحديث، معلش أكيد أنت غلطان. لا لا لا مش غلطان والله، ده نص حديث النبي، هقول لك من الورقة. الرحم معلقة بالعرش، بعرش مين؟ عرش مالك الملك وملك الملوك، هو في غيره؟ عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، الرحم معلقة بالعرش. تقول الرحم هي اللي بتتكلم، هي بتتكلم فعلا، بتتكلم فعلا، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يا الله، ومن الذي أذن لها بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الثاني برضه في البخاري ومسلم، وزي ما اتفقنا دي أمانة علمية، مش هوصل لك غير حديث يا صحيح يا حسن، إن شاء الله ما فيش حاجة ضعيفة، واللي هيكون ضعيف هقول لك ده ضعيف، زي الدين المعاملة، حديث ضعيف لكن معنى صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، أنت راجل مؤمن، انت بتؤمن بالله واليوم الاخر، طب ليه شرط بقى عندك عشان تثبت لي فعلا ان انت بتؤمن بالله وباليوم الاخر؟ قال صلى الله عليه واله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. والفاء للتعقيب والسرعه، ما دمت بتؤمن بالله واليوم الاخر اسرع الى صله الرحم الليله دي النهارده بعد الحلقه دي ان شاء الله، بعد ما قضيت الوقت الجميل دوت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تخلص الحلقه ارفع سماعه التلفون لاقرب الاقربين وللناس اللي انت قطعت رحمهم بقالك سنين ومش عايز تتصل عليهم وهم غلطانين في حقك انا عارف، وفي مشاكل ما بينكم وما بين بعض في الميراث، الدنيا كلها تهون تحت رجليك وتحت رجليهم، المهم ان انتوا تبقوا قرايب وحبايب. دنيا ايه؟ كده كده انت ميت وهم ميتين وكلنا ميتين. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنسيب الدنيا وهنسيب الفلوس وهتبقى صلة الرحم. يتبع الميتة ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع ماله وأهله، المال هيرجع والأهل هيرجعوا وهيبقى العمل، ومن ضمن العمل صلة الرحم. ربنا يجمعنا وإياك يا رب العالمين مع الواصلين الذين يكافئهم الله عز وجل. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. اسمع الحديث الثالث، رواه البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم بتشتكي إلى الله من القطيعة. فقال جل وعلا: أما ترضين. بيقول لي مين يا جماعة؟ الله بيقول للرحم، بيقول لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. إيه الدليل على كده؟ قال النبي: واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ جزاهم إيه يا ربي؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا الله سلم يا رب، سلم يا رب سلم. شفت قد ايه النبي بيرغبك في صلة الرحم وبيحذرك من ان انت تقطع الرحم. اوعى اوعى اخويا وحبيبي، اوعى تكون امعة تتعامل مع الناس زي ما بيتعاملوا معاك. هيعاملوني كويس هبقى كويس، مش هيعاملوني كويس هعاملهم اسوأ معاملة وهوريهم العين الحمراء. واخد بالك؟ لا احنا ايه، مش عايزينك توري لحد العين الحمراء، احنا عايزينك توري الناس الخير كله، عايزينك توريهم القلب الابيض الجميل المتسامح. عاملك وحش عاملهم احسن معاملة. خد بالك من حاجة، لو واحد وانا ماشي في الشارع لو واحد شتمني فانا رديت عليه فانا اسوأ منه. عارف ليه؟ لان انا رضيت عمله فقلدته، انا رضيت بالشتيمه اللي هو شتمهاني فحبيت اقلده. ولذلك الامام احمد لما جاله واحد وسبه فقال: اذا سبني ندل تزايدت رفعه، وما العيب الا ان اكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزه لمكنتها من كل ندل تحاربه. الانسان يعني ولو ان كل كلب القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار، كان ينباع في السوبر ماركت. اخويا وحبيبي عشان كده احنا محتاجين ان احنا فعلا نستشعر يعني ايه صله رحم. طيب تيجي نشوف حال النبي مع صله الرحم. هو النبي وصلنا بصله الرحم وربنا اوجب علينا صله الرحم، لكن حال النبي بقى، ما هو القدوه والاسوه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. حال النبي مع صله الرحم كانت عامله ازاي؟ واللي يشهد بكده المسلمين والمشركين. ازاي ده هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. هسيبك تصلي على النبي وتستغفر لحد ما نرجع لك دلوقتي حالا. خليك معايا، اوعى تروح هنا ولا هنا، خليك معايا عشان نعيش مع صلة الرحم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. منتظر تواصلكم طول الحلقة وطول الأسبوع، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم يا رب ويجمعنا على الخير دائما. وأتمنى تكون هدية الرسول عليه السلام الأسبوع ده بالذات إن أكتر الهدايا اللي تجيني صلة رحم. صلة رحم بجد، عايزك بعد الحلقة بالله عليك تتصل بقرايبك اللي انت مقاطعهم، وتتصل بحبايبك اللي انت مقاطعهم، وتتصل تصالحهم. هم اللي غلطوا فيك انت احسن منهم. سيدنا علي بن ابي طالب في يوم من الايام حصل خلاف بينه وبين واحد من الصحابه، فالصحابي ده ارسل اليه رساله قال له: يا علي تعال فصالحني. قال له: لماذا؟ فقال له: لانك انت خير مني، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال: وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اوعى تفتكر ان انت بتنزل من نفسك او بتنزل من كرامتك او بتتهاون في قدر نفسك ابدا، انت بتعلى عند ربنا. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. ربنا هيعزك، ربنا هيعلي قدرك، ربنا هيخلي قدرك عالي جدا عند الله وعند البشر بفضل الله سبحانه وتعالى، لو انك انت وصلت رحمك وانت اللي بدات بالسلام. ويا ريت هديه. مرة والله اتكلمت عن صلة الرحم والله الذي لا إله غيره، وداخل المكان كده سوبر ماركت كبير كده بشتري في حاجات وكده، فجأة لقيت واحد والله، وكانت الحلقة خلص الساعة 12 بالليل، لقيت واحد بيقول لي والله سمعت الحلقة عن صلة الرحم، نزلت دلوقتي أجيب هدية عشان أوديها لخالي. شوف المنظر. فافتكرت إن الوقت متأخر، قلت برضو أديني جبتها وبكرة الصبح أوديها له. شيء جميل جدا ان احنا نتفاعل مع صلة الرحم. طب تعالى نشوف حال النبي بقى صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة، حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم كان حاله ايه مع صلة الرحم. حديث رواه البخاري: لما نزل الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذهب الى امنا خديجة ويقول: زملوني زملوني، ولما افاق النبي صلى الله عليه وسلم من الخضة اللي اتخضها صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لأمنا خديجة، يقول: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه يا أمنا خديجة؟ إيه اللي خليك تقولي الكلام ده بالثقة دي كلها؟ قالت له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعينه على نوائب الظهر أو الحق. اللي يعمل زيك كده يا رسول الله لا يمكن ربنا يخذله أبدا أبدا، ده مستحيل. كان أول حاجة استشهدت بها أمنا خديجة أن النبي لا يخزى أبدا، أول حاجة إنك لتصل الرحم. والكلام ده إمتى؟ الكلام ده كان يدوب في أول يوم من أيام البعثة، إن النبي لسه نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بيصل الرحم حتى في أيام الجاهلية، حتى قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم. لما نزل قول الله عز وجل، والحديث رواه مسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. لما تبدأ ابدأ بالأقربين. ما ينفعش أنت كرجل بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى أنك تدعو كل الناس وتنسى أسرتك وأهلك وولادك وزوجتك وناسك وحبيبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بالأقربين. فقام النبي وصعد على جبل الصفا ونادى: يا بني فهر، بنادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى النبي على بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى دي شهادة الأحباب. طب وشهادة الأعداء؟ تعالوا نشوف الأعداء قالوا إيه عن النبي. والحديث والله رواه البخاري ومسلم إن أبو سفيان وكان لسه ما أسلمش، لما راح لهرقل عظيم الروم، فهرقل قعد يسأله عن النبي بعض الأسئلة. فكان من ضمن الأسئلة قال: فبماذا يأمركم به؟ أو فماذا يأمركم به؟ هو بيأمركم بإيه؟ فذكر له أبو سفيان بعض الأشياء، ثم قال له من ضمن الأشياء: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يا يعني من ضمن المبادئ الأساسية التي بدأ النبي يعرضها على المشركين إن أنا بأمركم بصلة الرحم. صلة الرحم اللي ناس كتير النهاردة بكل أسف فرطت فيها. عارف ليه؟ لأسباب كثيرة جدا. نتيجة لضعف الإيمان في قلوبنا، ده وارد. ونتيجة لجهل بعض المسلمين بفضل أو بوجوب صلة الرحم، وبفضل صلة الرحم، وفي نفس الوقت بجهل بعض المسلمين بعقوبة قاطع الرحم. الحاجة التالتة إن بعض الناس بتظن ان ما دام هصل الرحم يبقى هتكلف، يبقى هدفع فلوس، يبقى هغرم، ملهاش لازمه يا عم، خلينا كده في القطيعه، لا نغرم ولا هم يغرموا. اخويا وحبيبي، عشان انا اتكلف لقرايبي وقرايبي يتكلفوا ليا، ده كان من اعظم اسباب قطيعه الرحم. عشان كده نقول ما نتكلفش لحد. انت رايح لحد، الهديه اللي تقدر تاخدها، ولو ما رحتش بهديه روح سلم عليهم، اطمن عليهم. افرض انا فقير ما عنديش، اروح اطمن عليهم يعني، واطمن على اسرتي واهلي وحبايبي، وهم يطمنوا عليا. ولو جوني لا اتكلف، اللي موجود في البيت اقدمه لهم، وهم برضو كذلك اللي موجود عندهم يقدموا لي. لو كان ما فيش تكلف والله كانت المساله تبقى سهله وهينه ولينه. يعني النهارده تلاقي موظف فقير يقول ما انا لو رحت ازور عمي لازم اخد له تورتايه ب 100 جنيه ومش عارف ايه ب 50 جنيه، طب والمرتب كله على بعضه 500 جنيه هعمل ايه؟ نقول له لا، روح له خد له ورده معاك، خد له سواك، خد له شريط اسلامي، خد له اي حاجه بسيطه كده مش هكلفك 5 جنيه ولا 6 جنيه وروح زور عمك واوعى تمتنع. ولو مش هتاخد ولا حاجه روح وزور من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، اخويا حبيبي اقطع الرحم عشان خاطر هديه، مش عايزين الدنيا كلها، عايزين بس صلة الرحم، عايزين يبقى في صلة رحم. طيب واحد يقول لي شيخ محمود انت فتحت نفسنا لموضوع صلة الرحم، ممكن حضرتك تذكر لنا بعض الثمرات اللي ممكن نجنيها من صلة الرحم؟ اقول لك خد عندك 10 ثمرات بفضل الله لصلة الرحم، بس انت بس تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. عد معايا يا اخويا وحبيبي، لو عايز تكتب اكتب عناصر بس كده. اول حاجه، اول ثمره من ثمرات صلة الرحم، ان صلة الرحم توصل العبد بربه جل وعلا، ولو ما كانش فيه ثمرة إلا الثمرة دي أظن تبقى كفاية قوي، صح كده؟ توصل العبد بربي، قال جل وعلا أما ترضين، بيقول الرحم أن أصل من وصلك الله. طب يعني إيه يصلني المولى عز وجل؟ يصل عبده الفقير بإيه؟ أقول لك بقى، يصلك بالرحمة، بالعلم، بالحلم، بالأخلاق الحسنة، بنعمة التزام، بحفظ القرآن، بالزوجة الطيبة، بالرزق الوفير، بالأولاد الصالحين، يعني بص كل خيرات الدنيا، بالبلد كده يصلك بخيري الدنيا والآخرة. أما ترضين أن أصل من وصلك؟ فلو وصلك الله بكل خير في الدنيا والآخرة كانت دي أعظم ثمرة تجنيها من صلة الرحم وفضل الله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية لصلة الرحم تقوي العلاقات الاجتماعية، شيء طبيعي. أنا بزور عمي وبزور خالي وعمتي وخالتي وقرايبي وجدتي وناسي وأهلي وحبايبي، أنا بزورهم وبحبهم وبيحبوني وفي صلة وبنجتمع في الأعياد وبنقعد مع بعض وبنفطر مع بعض في رمضان وبنعمل عزومات وندعو لبعض، وده من ضمن أسباب دخول الجنة، إطعام الطعام وإفشاء السلام، ده من ضمن أسباب دخول الجنة. لما أعمل كده تتقوى بقى العلاقات والأواصر، يبقى العيلة ما شاء الله كلها ما شاء الله مع بعض كده ما شاء الله الله أكبر. ولما حتى يكون عندنا بنات أو شباب بدل ما هنغلب في جوازهم، الأسرة عارفة بعض، عارفين بعض ودارسين بعض وفاهمين بعض، وعارفين إن بنت فلان ما شاء الله قمة في التربية والأدب، وإن ابن فلان ما شاء الله شاب متربي، نقدر نجمع الطيبين مع الطيبين. لأن كتير من الأسر لما بعدت عن بعضها بقى الجواز صعب، بقت الحياة صعبة، وبقى الناس مش عايزة تعرف بعض. ليه؟ ليه؟ تقول لي الدنيا غلا. عشان الدنيا غلا، والله العظيم من أسباب زيادة الرزق، وأنا لسه جاي لك أهو إن شاء الله، صلة الرحم. طيب تعالوا نشوف رقم 3، تجلب للعبد صلة الرحم، تجلب للعبد رضا الرب، الله يرضى عنك. عايز إيه أكتر من كده؟ المولى عز وجل بيقول عن نعيم الجنة كذا وكذا وكذا، وفي الآخر قال إيه؟ الورضوان من الله أكبر. رضوان المولى عز وجل ورضا المولى عز وجل أعظم من الجنة وما في الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين إن الحق جل جلاله يطلع على أهل الجنة، ربي اجعلني وإياكم منهم يا رب، فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده أعظم نعمة أن ربنا يرضى عنك. عشان كده أمنيتك أنت كمؤمن ايه اللي بتتمناه؟ ان ربنا يرضى عني. وبتتمنى ايه تاني؟ برضه ان ربنا يرضى عني، لانه لو رضى عنك هيجلب لك الخير في الدنيا والاخره بفضل الله سبحانه وتعالى، يجلب لك رضا الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الله اكبر. اللي ما يشكرش الناس على معروفهم ويحبهم ويحبوه يبقى ما شكرش ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا اللي سخر لك الناس دولت، ربنا اللي سخر لك قرايبك دولت عشان تحبهم ويحبوك وتصلهم ويصلوك وتحسن إليهم ويحسنون إليك وتتعامل معهم أحسن معاملة. قول لي بس برضو احنا يعني المعاملة بيننا وبين بعض، بيني وبين قرايبي مش كويسة بصراحة، يعني حتى لو كانت مش كويسة انت خليك أحسن منهم. هم بيعاملوك معاملة سيئة انت عاملهم معاملة كويسة، هم بيقفلوا باب في وشك انت افتح بابك في وشهم. هم بيردوش عليك في التليفون، انت بعت لهم مسجات وسلم عليهم. هم ما بيطمنوش عليك، انت تطمن عليهم. هم ما بيجوش مناسباتك سواء في الحزن او في الفرح، انت روح لهم. هتقولي هنفرض نفسي عليهم واكسف نفسي؟ مش كسفة نفسي حبيبي في الله، والله العظيم ويعني هتزداد رفعة وقدر عند ربنا سبحانه وتعالى. الثمرة الرابعة، ان اللي بيصل الرحم دي علامة على ان هذا الانسان انسان صادق وتقي. بالله عليك عايزين الدليل؟ خد الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. أول حاجة، وآتى المال على حبه ذوي القربى. إيه على حبه؟ دي ليها معنيين: على حبه للمال ورغم ذلك بيطلع ويدي لقرايبه، أو على حبه لله فبيعطي لقرايبه حبا لله. أدي المعنيين الجمال. في آخر الآية ربنا ليه؟ قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هم دولة أهل الصدق والتقوى اللي بيصلوا الأرحام وبيعملوا كل دوت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قول لي ليمني بقى على الثمرات التانية. الله يبارك فيك، ده الموضوع حلو أوي جميل أوي. خد الثمرة الخامسة، أهل صلة الأرحام هم المفلحون، هم دول أهل الفلاح، هم دول اللي هيفوزوا دنيا وآخرة. إيه الدليل؟ خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك اللي يعملوا كده هم المفلحون. هم دول أهل الفلاح، هم دول اللي ناجحين دنيا وآخرة، هم دول اللي هيفوزوا بدنيتهم وآخرتهم. أخوي وحبيبي صلة الرحم، المثل بيقول: أهلك لتهلك، والله الذي لا إله غيره ما في أجمل من اللمة ولم الشمل والحب والمودة اللي بتبقى بين الأقارب، بتبقى جميل قوي. حالا ببقى ماشي في الشارع وأكون معدي كده على بعض الجنين كده، فلاقي ما شاء الله أهل صلة الأرحام مجمعين نفسهم وقاعدين مع بعض، الرجالة مع بعض والنساء مع بعض وقاعدين فرحانين، والأطفال عمالين بيلعبوا مع بعض، والدنيا ما شاء الله يعني متجمعين كده يعني بشكل جميل قوي قوي. بيبقى الواحد فرحان قوي قوي ان فعلا اسر متقاربه بالمنظر ده. بسعد قوي قوي لما لقى البيت كامل ما شاء الله، هنا ابن عمه وهنا ابن خالتي وهنا عمي وهنا خالي وهنا عمتي، والعيله كلها ملمومه ما شاء الله بدون طبعا اي مخالفات شرعيه، لكن في ود وفي رحمه وفي سكينه وفي الفه ما بينهم، والله الذي لا اله غيره. ده من اسباب زياده الرزق والبركه في اهل هذا البيت بفضل الله. رقم 6، خد عندك الخير. الله اكبر، لا ينتهي لك ان انا اكتفيت فقط بذكر 10 ثمرات من ثمرات صله الرحم. رقم 6، صله الارحام. لو عندك سيئات او ذنوب، من ضمن اسباب او من ضمن مكفرات الذنوب صله الرحم. لك أن تتخيل هذا؟ قول لي معقولة صلة الرحم ربنا بيكفر بها ذنوب؟ أو والله العظيم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ أنا بيقول له أنا عملت ذنب كبير قوي قوي، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ أنت ليك أم؟ فقال له: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بر الخالة. ليه؟ لأن في حديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. إيه ده، معقولة؟ طبعا خالتك بمنزلة أمك، وانت لما تكون الأم مش موجودة وبتبر خالتك كأنك بتبر أمك بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. الخالة بمنزلة الأم. هو ليه النبي سأله عن الأم وبعدين لما قال له ما فيش أم قال له بر الخالة؟ لأن زي ما قلت لك الخالة بمنزلة الأم، واللي بر الخالة ده من أسباب مكفرات الذنوب والسيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 7، ناخده كده بسرعة كده قبل الفاصل إن شاء الله، إن صلة الرحم هتخلي حضرتك وتخلي حضرتك في أعلى منازل الجنة. تتكلم جد؟ والله العظيم. طب الحديث صلى الله عليه وسلم، بتصلى على النبي، صلى على النبي، أقول لك الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي قسم الناس إلى 4 أصناف، فقال النبي، وأنا أذكر أول صنف بس هو ده الشاهد يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وإنما للحصر والقصر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، ما شاء الله عالم بالدين وفي نفس الوقت رجل غني ما شاء الله، ريتش مان زي ما بيقولوا كده، واخد بال؟ فالمهم فهذا رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعرف لله فيه حقه، حق المال ده، ويصل به رحمه. طب ده جزاؤه ايه يا رسول الله؟ ده مكانه فين؟ قال: فهذا بأعلى المنازل. الله أكبر، ما شاء الله. يعني الرجل الغني اللي عنده علم لما ينفق الأموال ديت في صلة الأرحام والخير ده كله، ده يبقى في أعلى المنازل. أي نعم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا بأعلى المنازل. يلي نفسك ان انت ربنا يكرمك وتكون في أعلى منازل الجنة، عليك بصلة الرحم. فاصل قصير قوي قوي قوي قوي، صلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما ارجع لك. اوعى تروح يمين ولا شمال، عشان نكمل الثمرات وتكمل العشر ثمرات، ونذكر بعد كده ان شاء الله اللي بعته هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأهل وأحبابي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعال أخوي وحبيبي نكمل الثمرات بتاعت صلة الرحم علشان نصل الأرحام إن شاء الله. وأنا يعني إن شاء الله منتظر بقى تواصلكم في الوقت اللي جاي إن شاء الله، واتصالاتكم إن شاء الله نستقبلها إن شاء الله بعد 10 دقايق إن شاء الله. رقم 8 أخوي وحبيبي من ثمرات صلة الرحم، وركز معايا عشان الثلاثة الأخرين دولت يعني إيه اللي فيهم البهاريز كلها. يعني الصدقة على أرحامك صدقة وصلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وإن وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. يعني أنت لما تتصدق على واحد فقير يبقى أنت كده تصدقت، لكن لما تتصدق على قريبك الفقير يبقى أنت كده قدمت صدقة وصلة رحم في نفس الوقت، يبقى ليك أجرين بفضل الله. عشان كده بيقول لو معك زكاة مال شوف قرايبك الأول، بس بشوف قرايبك يكون قريبك مثلا بياخد 5000 جنيه فتقول لي يستحق، يعني ايه 5000 جنيه في الشهر فتقول لي يستحق زكاة المال عشان انت مستخسر تديها بره؟ لا، حرام عليك. انما لو ليك قريب فقير ليس من الاصول ولا الفروع، يجوز ان انت تطلع له زكاة مالك بفضل الله. بل يجوز للمرأة لو كان زوجها فقير ان هي تخرج زكاة مالها لزوجها بفضل الله، انما ما يجوز للزوج ان هو يزكي او يتصدق على الزوجة، لان هو مسؤول شرعا عن ان هو ينفق عليها. طيب تعال نشوف حديث ثاني رواه البخاري ومسلم عن امنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها انها اعتقت وليدة لها، كان عندها بنت صغيرة كده فأعتقتها لوجه الله. فلما عاد النبي فقالت له: يا رسول الله، هل أخبرت بأنني قد أعتقت وليدتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أعظم لأجرك أن أنت تديها لأخوالك هدية، ويبقى صلة رحم بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث الأخير في الموضوع ده كما عند البخاري ومسلم أن أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان عنده ما شاء الله بساتين كتيرة وعنده أشجار كتيرة ونخيل كتير، لكن كان أحب بستان لي كان قدام مسجد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، اسمه بيرحاء أو بيرحاء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يدخل دائما البستان دوت ويحب يشرب من المية بتاعت البستان، كانت ميته جميلة جدا. فقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، وإني أخرجتها صدقة لله، فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح، إني أرى أن تضعها في أقربائك، أنا عايزك توزعها في قريبك. فقال له أبو طلحة: سمعا وطاعة يا رسول الله. فقال: فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الصدقة على أقاربك صدقة وصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 دي مهمة أوي أوي أوي، وهتريحك وهتبسطك جدا جدا، بل يمكن العنصر دوت هيعجب أغلب اللي قاعدين قدامي بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 صلة الأرحام، ركز معايا بقى، وعايزك تدي اكشن قوي على العنوان ده بالذات، خليك معايا بقى في الحته ديت وركز معايا قوي قوي، وعيش معايا بقلبك بقى وجوارحك. صله الارحام تعمر الديار، خد بالك، وتثمر الاموال وتزيد في الاعمار. ده كتير قوي قوي. والله بجد هعيدها لك تاني، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. صله الارحام تعمر الديار وتثمر الاموال وتزيد في الاعمار. ايه الدليل على كده؟ خد عندك اربع حديث بقى. حديث الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره، خد بالك بقى، وأن يوسع له في رزقه وأن يدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. الله أكبر. تعال نشوف حديث ثالث رواه الحاكم بسناد الحسن، في أربع حديث في النقطة دي بالذات، حلوة جدا ما شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعمر بالقوم، إن الله عز وجل لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، يعني أهل بيت بعاد تماما عن طاعة ربنا. خدت بالك؟ قال: قيل لهم: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحمهم. في رواية تانية: وإن أهل البيت ليكونون فجرة، ناس بعاد عن ربنا تماما، فتكثر أموالهم ويطول أعمارهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا تواصلوا، إذا كان ما بينهم وبين بعض صلة رحم، ربنا يكرمهم في الدنيا وحسابهم بقى يبقى إيه؟ يبقى في الآخرة. في رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. قول لي بقى اشرح لي الحته ديت. انت بتقول في الحديث الاولاني: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. طب زياده الرزق ازاي؟ معلش يعني برضو فهمني برضو عشان نفهم، يعني ازاي زياده رزق مع ان انا لما بصل ارحامي انا بروح ادفع فلوس وبجيب هدايا وبروح. اقول لك ايوه، فاكر قول النبي كما عند الترمذي بسند صحيح انه قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج والعمرة ينفيان الفقر، مع إن أنا بدفع فلوس، أيوه، بالبركة في المال المتبقي، أو إن ربنا يجلب لك أسبابا للرزق جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة للرزق. طب بالنسبة للعمر، إزاي عمر هيطول؟ معلش برضه أنا عايز كلام منطقي، عمر هيطول إزاي؟ أقول لك حبيب قلبي، في نوعين من القضاء، وبالله عليك بقى ركز معايا في الحتة دي بالذات. في نوعين من القضاء، حاجة اسمها قضاء مبرم، حاجة اسمها إيه؟ قضاء مبرم، وفي حاجة اسمها قضاء معلق. خد بالك، ركز معايا في الحته ديت، في قضاء مبرم وقضاء ايه؟ قضاء معلق. القضاء المعلق شوف ربنا بيقول ايه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى في قضاء مبرم وفي قضاء ايه؟ معلق. ايه القضاء المبرم وقضاء معلق؟ القضاء المبرم ما كان في علم الله، في ام الكتاب، لا يتغير ابدا ابدا خلاص. إنما القضاء فيما كان في علم الملك في اللوح المحفوظ، أن المولى عز وجل يقول الملك: فلان ابن فلان، وركز معايا في الحتة دي قوي، فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه لكان عمره 70 سنة، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيصل رحمه أم لا. هو ده بيسموه القضاء المعلق، المعلق على حاجة تعملها. يبقى فعلا ممكن عمرك يزيد، ممكن يزيد، بس ازاي؟ برضو بحاجتين، اما بالبركة في العمر، ان ربنا يرزقك بركة في العمر بحيث ان انت تعمل في مثلا في 10 سنين اللي غيرك يعمله في 50 سنة، وياما شفنا ناس في 4 سنوات 5 سنوات عملوا اللي عمله غيره في 30 سنة، ودي البركة في العمر. وإما تكون الزيادة حقيقية بالفعل زي ما قلت لحضرتك أن المولى عز وجل يملي للملك أن فلان الفلاني لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنة. آخر ثمرة نقولها بسرعة كده قبل ما نشوف هدايا النبي عليه السلام، إن صلة الرحم ثوابها الجنة. ما نفسكش تخش الجنة؟ يا رب اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. حديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. يبقى من أسباب دخول الجنة صلة الرحم. أخويا وحبيبي، أخت الفاضلة، أبوس إيديكم كلكم، أبوس إيدين كل المسلمين، صلة الأرحام. صلة الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خاف على نفسك وخاف على نفسك، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وذكرنا 10 أسباب وعشر ثمرات جمال جدا من ثمرات صلة الرحم. بالله عليك أبوس إيديك، أبوس إيديك بجد، بعد الحلقة اتصل بقرايبك، اتصل بحبايبك، عرفهم ان انت مسامحهم، عرفهم ان انت هتبتدي تصلهم صل الارحام، وهديه ولو بسيطه قدمها لارحامك بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا استاذ شريف؟ طب نشوف بسرعه الاخت فاطمه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم عليكم شيخ محمود المصري، يا اهلا وسهلا. اني احبك لله. ربنا يحبك ويسلمك. انا فاطمه كحيل من حلب. اهلا وسهلا بحضرتك. انا ما بصدق حضرتي عم بحكي معك، يعني كيف صحتك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا رب العالمين. نحن منتابعك على طول ونحبك لله. ربنا يحفظك ويحفظ اهل سوريا يا رب ويبارك فيهم جميعا. ادعي لي وادعي لزوجي الله يصلحنا ويهدينا. ربنا يكرمكم يا رب ويستركم ويجمعكم في الجنه ان شاء الله. الله يجمعنا معك جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك. ادعي لي وادعي لابطالي وادعي لامه المسلمين اجمعين. حاضر يا اخت فاطمه، وبالله عليكي بقى مش هوصيكي بصله الارحام. ربنا يكرمك يا رب. طب وطي لي الصوت شويه يا استاذ شريف بعد اذنك، ربنا يبارك فيك. اتفضل استاذ رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اقول الهدايا ولا نكمل الصلاه؟ طيب تعال نشوف الهدايا الجميله الحلوه بقى اللي بتفرح القلب بجد اللي جات لنا الاسبوع دوت. الاخت، وبقدم انا في موضوع الحجاب في الاول معلش شويه، اخت عبير ولمياء ونرمين واميره ولبنى واسماء لبسوا الحجاب. صحر محمد قالت بدأت أواظب على الواجب بتاعك اللي أنت بتقوله في كل حلقة. نرمين قالت بدأت حفظ القرآن وقيام ليل وتركت التنمص وبدأت أواظب على صلاة الفجر وصيام الاثنين والخميس. شادية قالت تركت أكل التوم لأن النبي بيكرهه، ويا ريت البصل كمان، ربنا يبارك فيكي. عواطف من المنيل قالت هطلع صدقة جارية كل أسبوع إن شاء الله. رحاب قالت أنا حامل وهسمي ابني محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ممدوح قال كفلت 10 أيتام. عزة مطر قالت بدأت أواظب على صيام الاثنين والخميس. ماجدة محمود قالت أنا كمان بدأت أسجل البرنامج بتاعك وبوزع سيديهات طول الأسبوع على قرايبي وزميلاتي. سامر وطلعت وحنان وأمجد بيصلوا على النبي 1000 مرة كل يوم. عاطف محمد قال حجبت بناتي الثلاثة ما شاء الله. دكتور جراح ما ذكرش اسمه قال هعمل عملية جراحية مجانية كل شهر. الأخ سالم قال هدفع مصاريف 50 تلميذ فقير في السنة اللي جاية دي إن شاء الله. محمود خالد قال بصحي 10 من زمايلي لصلاة الفجر كل يوم. أحمد محمد قال اتنزلت عن قضية كنت بظلم فيها واحد جاري اتبليت عليه يعني فاتنزلت عن القضية دي. إيهاب وأحمد ورشدي قال بطلوا سجاير. تهاني قالت كنت سبب في إسلام زميلتي ساكنة معاه في نفس الحي. الأخ صابر قال بدأت أصلي أنا وزوجتي وأولادي. طيب الواجب بسرعة كده قبل ما نتلقى بقية الاتصالات، الواجب الأسبوع ده بالله عليك أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، أول حاجة صيام الخميس اللي جاي والاثنين، ده نواظب عليه على طول. الحاجة التانية عايزين نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت عرش الرحمن أو كنز من كنوز الجنة، فنحافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر واجب، الواجب الثالث بقى، هدية وزيارة لأي حد من أرحامك. بالله عليك أبوس إيديك، أوعى تنسى صلة أرحامك علشان ربنا يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. مين معانا يا أستاذ شريف؟ الأستاذ زيدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا استاذ زيدان، يا اهلا وسهلا. عايز اسال سؤال. اتفضل. هلا انا كرجال بقدر اصل رحمي واروح ازور عمتي وازور خالتي، بس بالنسبه للمراه كيف ممكن تصل رحمها؟ هل من الواجب عليها برضه انها تروح هي تزور خالاتها وعماتها وعماتها؟ طبعا طبعا، المراه لو كانت مثلا متجوزه بتاخد زوجها وتروح لعمتها وقرايبها بفضل الله سبحانه وتعالى، مفيش اي مشكله خالص. ولو كانت مش متجوزه تاخد اخوها وتروح لزياره عمتها وخالتها، مفيش اي مشكله. ربنا يبارك فيك يا استاذ زيدان. استاذ زيدان امين، ربنا يحفظك. شكرا يا سيدنا الشيخ. ربنا يعزك ويسترك يا رب العالمين. مين معانا يا استاذ شريف؟ طيب فاخويا وحبيبي نتوعد من دلوقتي بالله عليك صله الرحم، واوعى في يوم من الايام تقول طب بس اصل هم ما يستاهلوش. احنا ما بنتعاملش مع الناس عشان هم يستاهلوا او ما يستاهلوش. لو كان هم ما يستاهلوش زيارتك فانت تستاهل الاجر اللي هتاخده من ورا زيارتك. انت ليه بتزهد في الاخره؟ ليه ما انتش عايز الجنه؟ ليه ما انتش عايز صحبه النبي في الجنه؟ خد بالك احنا ما زلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اللي امرك بكده قال لك صل الرحم، امرك بصله الرحم، هتسمع ولا مش هتسمع؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. معقوله النبي بيقول لك ان انت بيقول لك بيقول لك في وشك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه؟ معقوله انت مش تسمع كلام النبي؟ ومعقولة أنت مش هتسمع كلام النبي؟ أظن إن شاء الله الكل هيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتوقع إن شاء الله إن الاس ام اس اللي هتجي الأسبوع ده كله إن شاء الله، وإن كل الهدايا أو أغلب الهدايا اللي هتجي الأسبوع ده كله صلة أرحام، ناس هتتصالح مع ناس، ناس هتكرم ناس، ناس هتزور قرايبها هتحبهم، هتبدأ عهد جديد وصفحة جديدة إن شاء الله مع صلة الأرحام. وزي ما قلت لك مش مهم هم يستاهلوا ولا ما يستاهلوش، المهم انت تستحق الاجر ولا ما تستحقش، انت نفسك في الجنه ولا نفسكش في الجنه. حبيبي في الله، ده احنا مع الغرب مع الغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن، فما ظنكم بالاقارب. ابو محمد، ابو محمد من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احبك في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. والله احب السما اللي في هو في وشك هذه، ربي يعطيك الصحة وربي يجمع في ملء الأنبياء والمرسلين. آمين يا رب العالمين. وربي يحطك في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب إحنا وأنت وجميع المشاهدين وجميع المسلمين. والآن بنقول بشارات للمسلمين كلهم. يا رب يبارك فيك يا رب. إني أنا كنت نايم يوم الاثنين كنت صايم بعد صلاة الفجر. آه. شفت ما نام إني أنا في فرس حصان أبيض وعليه فارس. ويمشي فلسطين لحرر القدس. الله اكبر، ربنا يبارك. والله بعد ثلاث فايدة وكنت صايم عشان غزة عشان فلسطين. ما شاء الله. وهذه بشارة من البشارات. ان شاء الله هتحرر ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويكرمك يا رب العالمين، دنيا واخره يا رب العالمين. جزاكم الله خير على اتصالك الجميل ده. انا عايز اقول لكم على حاجه حلوه قوي قوي جميله نسيت اقولها لكم. من ضمن الحاجات الحلوه قوي في حته ان ايه، ان صله الرحم فعلا من سره ان يبسط له في رزق وينسى له في اثري فليس رحمه. بالله عليكم عايز احكي لكم حكايه صغنطوطه خالص لمده دقيقه، معلش ونكمل اتصالاتنا. ان كان في ليا صديق حبيبي قوي بيقول لي هو فاتح محل كبير في احدى المولات الكبيره عندنا في القاهره، ففتح محل احذيه اعزكم الله، فكانت المبيعات عنده قليله جدا جدا جدا. وبعدين افتكر كده وقرا الحديث من سرى ان يبسط له في رزقه واصل وينسى له في اثري فليصل رحمه. قال خلاص، يعني مش على سبيل التجربه، على سبيل اليقين في كلام النبي. فسال امه فقال لها قريبنا، قالت له ده انت ليك خالك مريض في المستشفى بقاله شهر، فروح زوره. قال خدت دي ورحت زرته، وبعد ما زرته اتصلت بالشاب اللي قاعد عندي في المحل، فبقول له يا فلان ايه اخبار المبيعات؟ قال له سبحان الله المبيعات النهارده ضعف المبيعات اللي كنا بنبيعها من الشهر اللي فات ده 5 مرات. قال له معقول؟ قال له والله ما شاء الله على المبيعات. قال فتاني يوم خدت هديه ورحت برضه لخالي دوت عشان ازوره، واتصلت بالشاب اللي في المحل، قال له ما شاء الله المبيعات قويه جدا. قال في اليوم الثالث ما رحتش زرته، فاتصلت بالشاب قال له المبيعات رجعت ثاني بقت ضعيفه. قال بعد كده في اليوم الرابع بدات ازوره، وبعد كده ما بطلتش طبعا زياره، يعني الحمد لله لقى الموضوع سالك. يعني يبقى من سره ان ينسى له ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثري فليصل رحمه. اخويا وحبيبي، نفسك في الرزق يزيد والله العظيم عليك بصله الرحم، نفسك ربنا يبارك لك في عمرك عليك بصله الرحم، نفسك ان ربنا يكرمك في الدنيا والاخره، نفسك ان ربنا يجمعك مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم، عليك بصله الرحم. نتواعد دلوقتي، خلاص الوقت تقريبا قرب يخلص، نتواعد بالله عليك ابوس ايديك، نتواعد من دلوقتي ان شاء الله تخلص الحلقه، ارفع التليفون لاقرب اقربائك وسلم عليهم وقول لهم سامحوني على تقصيري، وابدا من النهارده في صله الرحم ان شاء الله، وبكره هدايا تتوزع على قرايبك وحبايبك. ربنا يجمعنا واياكم على الخير، بجد هتوحشوني من هنا للثلاث اللي جاي. يعني يا خساره هنبدا نخرج بقى من بيت النبي عشان نرجع له ثاني يوم الثلاث اللي جاي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.